بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج أسرار النفس البشرية للدكتور موسى الجويسر. والآن نترككم تستمعون إلى الجزء الخامس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم معانا مرة ثانية في الشريط الخامس من أشرطة أسرار النفس البشرية، أنت من الداخل. تكلمنا في 4 أشرطة عن طبيعة النفس البشرية، عن الصفات الطبيعية في الإنسان، تداخلاتها، معانيها. وبعدين تكلمنا في 3 أشرطة، الشريط الثاني والثالث والرابع، عن شخصيات نراها في حياتنا. تكلمنا عنها عن قرب، فهمناها، تحاورنا معاها، ضربنا لهم أمثلة. اليوم راح نكمل رحلتنا ونتكلم عن 3 شخصيات، الشخصية رقم 11 و12 و13. الأرقام هذه مثل ما قلنا في كل شريط مجرد أرقام لا تحمل أي معنى، مجرد للتنظيم، لتنظيم لسهولة الرجوع إليها، أما لا تحمل أي معنى. ما في معنى أن الشخصية تكون رقم 1 أفضل من الشخصية رقم 2، هذه ما هي موجودة على الإطلاق، مجرد قضية تنظيمية بحتة لسهولة الرجوع إليها. الشخصية رقم 11 هي شخصية INTJ، الآي أو المنطوي للذات، الإن الحدسي الانتويشن، التي الثينكر المفكر، الجي الججر الحكم. شخصية INTJ شخصية غريبة وطريفة وصاحبة إبداعات وقدرات. راح نطلق عليها لقب، اللقب اللي ينطبق على هذه الشخصية هي العالم. العالم، شخصية الإنسان العالم هي تماما شخصية INTJ أو المنطوي للذات، الحدسي، المفكر، الحكم. آي معناتها المنطوي للذات، فهذا الإنسان محافظ، بمعنى دائرة أصحابه قليلة، دائما تجده ساكن، محافظ، قليل الكلام، يفضل الاستماع على مبادرة في الكلام. إنسان دائما يفضل أن يجلس لوحده، يتعمق في التفكير، يتعمق في رؤية الأمور أكثر بكثير من أن يخالط الناس ويتحاور معاهم ويتكلم معاهم. هذا الإنسان إن حدسي، فهو صاحب رؤية إبداعية، والإبداعية اللي فيه هي أهم نقطة من نقاط حياته، أهم صفة من صفات شخصيته، أنه صاحب رؤية إبداعية، فهو يثق بالإلهام، يثق بالإبداع، صاحب خيال مبدع، يرى المستقبل، دائما عنده قدرة على ربط الأمور، يربط الأمر ألف مع باء مع جيم مع دال بطريقة معقدة وبطريقة قد ما ينتبه لها إلا القليل من الناس. هذا الإنسان تي مفكر ثينكر، فهو يقدر الأمور المنطقية، الأمور المنطقية العقلانية، ولأنه حدسي أو مفكر فهذه التركيبة تجعل صفاته خاصة. هذا الإنسان يقدر وبشدة المهارة، يقدر وبشدة الإتقان، دائما التركيبة مثل هذه الشخصية اللي يكون عندهم الحدسي والمفكر يقدرون الإبداع، المكانة، الإتقان، أن الإنسان يكون قد الكلمة مالته، أن الإنسان يكون مبدع عنده مهارة. أما الإنسان المهمل المتسيب هذا يزعجهم أشد الإزعاج. هذا الإنسان جي الحكم، فهذا الإنسان منظم، صاحب قرار، له رؤية واضحة، يستطيع أن يحسم الأمور، دائما عنده جدول أعمال، كل ما يتعلق بحياته منظم مرتب. خلونا نتكلم على الإنسان هذه الطريقة أعمق شوي. هذا الإنسان صاحب تفكير أصلي، بمعنى أفكاره وآراءه وجهات نظره دائما أصلية تنبع من ذاته، ما يقلد أحد ثاني. فلو قال كلمة تعرف أن هذا رأي فلان، وهذا من أهم صفات العالم. صحيح أنه يتعلم من غيره، لكن لا تزال شخصيته الفذة. هذا الإنسان دائما تجد عنده رغبة متجددة تجاه أفكاره، فلأن أفكاره دائما متطورة ومستقبلية تجد عنده الرغبة دائما لصياغتها والكلام عنها والحديث عنها. هذا الإنسان لديه نظرة بعيدة المدى، بمعنى أنه يخطط للمستقبل ويرى المستقبل. كذلك لديه القدرة السريعة على فهم ارتباطات الأمور، ارتباطات الأمور، ارتباطات العلوم، ارتباطات الأفكار، كل هذه الأمور عنده قدرة على فهمها وبسرعة. أيضا لديه القدرة على رؤية تشابكه في العالم الخارجي، على سبيل المثال، الشخصية التي نطبق عليها كلامنا هي شخصية المرحوم رحمة الله عليه الشيخ محمد الغزالي. والشيخ محمد الغزالي شخصية عالم فذ، إنسان راقي بمعنى الكلمة حقيقة. الواحد يعجز يصف هذا الإنسان العظيم. هذا الإنسان لو رأيته في حياته كان عنده القدرة على رؤية العالم الإسلامي، تداخل الأفكار فيه، تأثيرات التيارات اللي حاربت الإسلام بطريقة عجيبة. فتجد هذا الإنسان عنده قدرة على صياغة هذا كله والتعامل مع هذا كله بطريقة عبقرية ومنطقية وإبداعية. هذا الإنسان في المجال اللي فضله، سواء كان مثلا في التدريس، سواء كان مثلا في العمل معين، تجد أن عنده قوة دقيقة لتنظيم العمل. بمعنى العمل اللي يرتبط فيه يكون منظم ومرتب وعنده قوة على صياغة النظام بل وتنفيذه. هذا الإنسان من صفاته أنه ناقد بطبعه. كل الناس اللي يتميزون بصفة المفكر عندهم قدرة طبيعية على النقد، والنقد هنا لا يقصد فيه على الإطلاق أن هذا الإنسان ما يعجبه شيء ولابد الشيء يكون على حسب مزاجه مثل ما يتهمونهم كثير من الناس، هذا مو صحيح. لكن الإنسان المفكر من طبيعة التفكير أنه يجب أن تكون الأمور كلها صحيحة، فمن قدرته أن يرى الخلل في أي مكان ومن ثم يعمل التفكير لإصلاح هذا الخلل، وهذه طبيعة النقد اللي عنده. هذا الإنسان لديه عزيمة قوية لأنها أصلاً تخرج من ذاته، من أفكاره، من قدرته، من إبداعه. هذا الإنسان لديه مستوى عالي من الكفاءة والقدرة، بل إن الكفاءة، القدرة، المهارة، الإتقان، الاستقلالية هي اللي تميز شخصيته. لو رأيت حياته لا تجد تطبيق عملي لهذه الأفكار على أرض الواقع. هذا الشيخ الغزالي رحمة الله عليه. ومثل ما احنا قلنا في كلامنا أن هذه الشخصية ممكن تنطبق لرجل أو امرأة، والسبب أن نذكر الشيخ محمد الغزالي هو فقط لرؤيتها على أرض الواقع، والشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه أكثر من النار على علم. خلونا نتكلم أيضا عليها بشوية تحليل. هذا الإنسان لو انتقل من الناس، وحقيقة الشيخ محمد الغزالي كان نادر، لكن الطالب أو الإنسان اللي عنده مثل هذه الشخصية في مراحل الدراسية يتعب، والسبب في ذلك إنه ما يجد أمثال إلا كله. متى يرتاح؟ إذا راح الجامعة. والسبب في ذلك شنو؟ إن غالبية نوعيته، نوعية INTJ، تتركز أساسا في التدريس في الكليات والجامعات. فسبحان الله تعالى، هالإنسان أيام المراحل الدراسية ما يجد نفسه، يجد نفسه وحيد اللي يتفاهمون مع قله. لكن لو راح الجامعة فجأة يجد نوعية كثيرة من ربعه، نفس الشخصية عنده في دكاترة الجامعة، في الكليات، في المعاهد، لهم نفس الشخصية لأنهم يميلون إلى سلك التدريس في الكليات والجامعات، وهذا الطريف في شخصيتهم. هذا الإنسان لديه قدرة على رؤية الاحتمالات في المستقبل رؤية واضحة جلية، بمعنى يستطيع أن يقول أن هذا الأمر كيف ممكن أن يكون في المستقبل، لكن رؤيته واضحة ومنطقية وعقلانية. وفي الوقت نفسه عند القدرة الفائقة على تنظيم هذه الرؤية وإنجازها على أرض الواقع، بمعنى لو خطط للمستقبل راح يخطط لك برؤية واضحة قوية منطقية مرتبة، وبعدين حتجد أن عند القوة لتنفيذ هذا الرؤية على أرض الواقع. وليتأمل رؤية الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، تجد أنه كان صاحب رؤية في البداية، كان يتكلم عن الإسلام، يتكلم عن الدعوة بطريقة إبداعية، بطريقة حقيقة عبقرية، ومن ثم عمل وصنع من لا شيء حتى أصبح اسمه أشهر من أي إنسان ثاني على مستوى العالم الإسلامي. أيضا هذا الإنسان يستمتع بالتحديات الفكرية المعقدة والمتشابكة، فتجد الشيخ محمد الغزالي كان يبحث عن أماكن النقاشات خصوصا مع أعداء الإسلام على سبيل المثال، أو اللي يهاجمون الإسلام أو اللي يستفسرون. فهذه المنتديات الثقافية بالنسبة لأحد متع. ليش؟ لأنه يستطيع أن يستخدم قدرته الإبداعية وقدرته المنطقية في فهم التشابه وحل التشابه، وبعدين يصنعها في نظريات معقدة. لما يتكلم عن الإسلام يتكلم بطريقة عالمية، لا يتكلم على فرد، يتكلم على أمة، وليست أمة في هذا الوقت بل أمة العشرين قرن قدام. هذه القدرة العجيبة على صياغة هذه النظريات المعقدة اللي أحياناً بعض الناس العاديين يتعبون بفهمها هي قدرة العجيبة للإنسان صاحب شخصية INTJ. الإنسان هذا لديه القدرة على وضع تصور كامل للبناء. الخطة اللي يضعها يعطيك تصور مرتب ومنظم وكامل، وبعدين يقترح لك الاستراتيجية والطرق العملية لتنفيذ هذه الرؤية. فلو تكلم مثلاً على خطة استراتيجية في المستقبل، ونريد أن نعمل كذا وكذا وكذا، راح يعطيك إياه بطريقة مفصلة مرتبة ترتيب منطقي، وبعدين يعطيك الاستراتيجيات والطرق العملية لتنفيذ هذه الرؤية. هذه شخصية العالم، الشخصية الفذة. هذا الإنسان دائما تقدر المعرفة والعلم سواء في نفسه أو في الناس، وفي الوقت نفسه يتوقع من الآخرين الكفاءة. وأشد ما يضايق التسيب والإهمال، أشد ما يضايق التسيب والإهمال. وتلقون كثير من أساتذة الجامعة يتضايقون من بعض الطلبة أو طلبة الجامعة، والسبب في ذلك شنو؟ إن فيهم تسيب، إن فيهم إهمال. هذا أمر ما يفهمه، ما يستطيع التعامل معه. في الوقت نفسه يكره الغموض، الغموض، الفوضى، هذه أمور يكرهها، لأن طبيعة التفكير المنطقي يحب هو الوضوح والرؤية، يحب التعامل مع حقائق المنطقية المرتبة. فهذه الأمور بالنسبة لمزعجة جدا. هذا الإنسان من ضمن قدراته أنه صاحب مهارة عالية في التخطيط بعيد المدى، فهو يعتبر من العقول الممتازة التي تستخدم للتخطيط المستقبلي، كخطة مستقبلية، كخطة خمس سنوات أو عشر سنوات. هو من أفضل العقول اللي ممكن نستخدمها في مثل هذا الأمر. علشان كذي تجده في الجامعة في لجان التخطيط، تجده موجود في لجان اللي تأخذ التخطيط الاستراتيجي، أيضا تجده موجود هذه النوعية. هذا الإنسان دائما يثق في نظرته للأمور وحكمه عليها. ليش؟ لأن لما نفكر فكر فيها بطريقة إبداعية، رؤية مستقبلية، وفي الوقت نفسه في طريقة منطقية. هذا الإنسان عنده القدرة على اتخاذ القرار الصعب. أحيانا بعض القرارات تكون صعبة، مو كل إنسان يستطيع أن يتخذها، هو عنده قدرة كبيرة على اتخاذ القرار الصعب، وهذه أمور قد ما يعجز عنها كثير من الناس. هذا الإنسان يقيم ويدرس كل شيء بعين ناقدة، بمعنى أنه يدرس ويقيم وينتقد لإصلاح الخلل، وليس لأن عيب على فلان أو أن ما يعجب فلان، لا هذا مو صحيح، وينتقد لإصلاح الخلل. لا تلاحظ على هذا الإنسان أن له وجه هادئ، هادئ المعالم، ما تجده عبثي، ما تجده مثلا فوضوي، تلقى مثلا مرة فوق مرة تحت، لا تلقى هادي ساكن، عليه السكينة، عليه الهدوء. واللي يتأمل وجه الغزالي رحمة الله عليه يجد أن دائما عليه سكينة العلماء، هادي وعليه السكينة، ولمن يتفاعل يتفاعل بهدوء، ليس بضعف، بهدوء، لأنه يفكر تفكير منطقي قبل أن يخطو أي خطوة. هذا الإنسان حازم، بمعنى أنه يستطيع أن يتخذ قرار صعب، يستطيع أن يحسم الأمور، وفي الوقت نفسه واثق من نفسه، واثق جدا من نفسه، لأن الدافع في عنده دافع فطري داخل نفسه. وهذا يميز شخصية الإمام الغزالي رحمة الله عليه في نقاشاته مع أعداء الإسلام، في نقاشاته مع أصحاب التيارات الفكرية المختلفة، إنما يتكلم بطريقة منطقية إبداعية، يحج أكبر واحد لأنه عنده سرعة بديهة وعنده تفكير منطقي. أحياناً لما تجد هذا الإنسان جالس في مجلس مع الناس، من الصعوبة عليه أن يدخل في الحديث معهم، لأنه يميل إلى أن يركز داخل نفسه أكثر من أن يبتدئ الحوار. فعلشان كذا الناس لما يشوفونه يعتقدون هذا الإنسان غامض، من الصعب معرفته. هالإنسان هذا ما نقدر نفهمه، شلون تعيشون معاه؟ رغم أنه إنسان منطقي بحت، وإنسان حبيب، وصاحب قدرات إبداعية كبيرة. هذا الإنسان إنسان دائما لما تتعامل معه راح تجد أنه واضح المعالم، بمعنى حياته واضحة، ما عنده غموض. لو فهمت ماذا يعني، لو فهمت أفكاره، صحيح أنه ما يبادر بالكلام عن نفسه كثيرا، لكن لو رأيت وتأملت حياته راح تجد أنه واضح المعالم، لا خط سير واضح، خط فكري واضح. الإنسان أيضا هذا إنسان عقلاني ومحايد، بمعنى أنه لما ينتقد ما ينتقد لأني أحبك أو أكرهك، ينتقد لأن هذا هو الحق، لأن هذا هو العدل، لأن هذه المساواة. لكن لما ينتقد ينتقد بطريقة عقلانية وطريقة أيضا إيجابية. هذه من قدراته العجيبة والغريبة. الإنسان مثل هذا لديه حقيقة، يمكن أحد المشاكل اللي ممكن تضايقه، وهو النظام البيروقراطي، بمعنى النظام الروتيني في المؤسسة، مثلا في شركة معينة أو مؤسسة معينة، يجد أن هذا النظام البيروقراطي الروتيني محبط. والسبب في ذلك ليس لأنه يرفضه، بل لأنه يحبس قدرات الإبداعية، ما يعطي مجال يعبر عن قدرات الإبداعية. وهذه أحيانا يجدونها مدرسين في الجامعة على سبيل المثال، يجد النظام الروتيني متعب، ما أستطيع أن أعبر عن نفسي وهذا الكلمة يقولونها، أبي أعبر عن إبداعاتي عن أفكاري، دائما تخنقني دائما يضايقني. هذه الأمور النظام البيروقراطي يعتبر محبط له، لكن في الوقت نفسه لو استطاعوا أنهم يتعاملون معه بحيث يعطونا مساحة يعبر عن ذاته وعن أفكاره الإبداعية، راح يجدون هذا الإنسان من أفضل الناس عناصر الثبات في ضمن هذا النظام. شخصية الـ INTJ انتهى كلامنا عنها، وننتقل للشخصية رقم 12، شخصية الـ INTP، الـ I المنطوي للذات، الـ N الانتويشن الحدسي، T الثينكر المفكر، الـ P البرسيفر. فخليكم معنا. الشخصية رقم 12 الـ INTP، الـ I الانتروفيرتد أو المنطوي للذات، الـ N الانتويشن أو الحدسي، الـ T المفكر أو الثينكر، الـ P البرسيفر أو المدرك بحواسه. شخصية الـ INTP شخصية جميلة وشخصية عبقرية من الطراز الأول، وصاحب إبداعات غريبة وعجيبة. الـ INTP لديه لقب في حياته وهو المفكر، فهو مفكر من الطراز الأول، بل إنه يعتبر حلال المشاكل بطريقة إبداعية عبقرية إلى أبعد الحدود. هذا الإنسان الـ INTP ما يعجب العجب، والسبب في ذلك إن عنده قدرة عبقرية عقلانية بشكل قوي للغاية، يعتبر من أفضل الناس اللي نستخدمهم حق التخطيط الاستراتيجي للتفكير في الأمور، صاحب مهارات إبداعية من الطراز الأول. علشان كذي قدرته الإبداعية والتفكيرية قوية لدرجة إن أحيانا المنطق ماله ما يتحمل كثير من الناس، ليس لضعفه ولا لقوته. خلونا نتكلم عنه بطريقة أفضل شوية. الـ I الانتروفيرتد فهو إنسان منطوي للذات، محافظ بطبعه، لائحة أصحابه قليلين، دائما يميل إلى الهدوء إلى الاستقرار، يفكر في نفسه وبعمق، يفضل التركيز، يفضل الاستقلالية. حقيقة كلمة الاستقلالية من أهم الأمور في حياته، يقدر الاستقلالية جدا، ما يحب أحد يتطفل على حياته، ما يحب أحد يدس أنفه في أموره الشخصية، يسأله المفروض أنك ما تسأل هالسؤال. دائما يفضل أنه يكون مستقل عن الناس، نعم يتفاعل معهم لكن هذه حياته الخاصة. على سبيل المثال ما يفضل أحد يصل في الساعة 11 بالليل، هذا وقتي أنا الخاص، وقتي مع أهلي مع عائلتي، كنت تصل فيني. قد يكون هذه الكلمة لبعض الناس هذا أمر عادي، لكن بالنسبة له يقدر جدا الاستقلالية. أنا أتعامل معك عمل من الساعة 8 للساعة 2، بعد الساعة 2 ما تصل فيني، تبي مني شيء في العمل تصل في وقت العمل. هذا المنطقي العقلاني لأنه يقدر الاستقلالية جدا جدا جدا. الإنسان هذا intuition، وهذا من قدرات العجيبة، فهو صاحب إبداع، صاحب خيال، صاحب رؤية مستقبلية، يستطيع أن يرى المعاني الأمور ارتباطاتها. لكن أهم صفة من صفاته أنه مفكر thinker، بل إن النقطة الأساسية في شخصيته أنه مفكر، فهو مفكر من الطراز الأول، من الطراز الأول، وعنده قدرة عبقرية على حل المشاكل بطريقة عجيبة قد ما ينتبه لها كثير من الناس. هذا الإنسان برسيفر، برسيفر معناته لين، متكيف، عنده قدرة على التكيف مع التطورات اللي حواليه في المجتمع. ما يميل للقيادة لكنه يتفاعل مع الحدث أكثر من أنه يصنع الحدث. هذا الإنسان هادئ، ما تجد كثير الفوضى وكثير النشاط وصاحب موجات، لا، تجد هادي في حياته. في الوقت نفسه محافظ، بمعنى دائر أصحابه قليلين، ما يتكلم عن أسراره الشخصية إن أنا عندي كذا، قليل جدا إلا أصحابه المقربين جدا. هذا الإنسان متأته ملاحقة النظريات أو الحقائق العلمية، فلو جلسنا وعطينا حقائق علمية معينة تلقى يستمتع في مناقشتها والحديث عنها والتفكير فيها وتحليلها ونقطة، يستمتع جدا في مثل هذه الأمور. هذا الإنسان دائما تجد أنه يفضل حل المشاكل عن طريق التفكير المنطقي، وتحليل الأمور بعقلانية ومنهجية علمية صارمة. علشان كذي لما تتناقش معاه وتتكلم معاه، بعض الناس اللي نقول قلوبهم طيبة يلقونه ناشف. هو مو ناشف، هو عقلاني منطقي. لما أنت تدخل في القضايا العلمية المعقدة تجد هذا البحر ماله يناقش بطريقة عبقرية عقلانية مرتبة، بطريقة حقيقة يعني فعلا مفكر من الطراز الأول. الإنسان مثل هذا أساسا يهتم بالأفكار والتفكير فيها مو النص، بمعنى أن حياته بالأمور المادية العلمية المنطقية وليست التعامل مع الناس. ليس لأنه يكره الناس، بل أن هذا المجال ماله مجال التفكير وليس مجال التعامل مع الناس. علشان كذي تجد عنده رغبة قليلة أنه يروح مثلا دوانيات، مثلا يروح مثلا المنتديات الثقافية، نقول إذا فيها تعامل مع الناس الزيارات، أو يروح مثلا الأماكن اللي يجتمع فيها الناس. لكن لو كان في مكان في نقاش عقلاني موضوع هو يحبه تجده أول واحد موجود، بل ويناقش بطريقة عبقرية. هذا الإنسان اهتماماته واضحة، بمعنى هو واضح مع نفسه، عند يعني أموره واضحة. مثلا أنا أفضل الكمبيوتر، حتجد حياته كلها كمبيوتر. أنا أفضل العلوم مثل الفيزياء، تلقى حياته كلها بالفيزياء. حتجد أموره واضحة جلية، من السهل أنك تعرف الأمر لأن اهتماماته واضحة، ما عنده غموض. هذا الإنسان دائما يفضل الوظيفة اللي يستطيع أن يستخدم فيها قدرات الإبداعية، بمعنى يكون باحث مثلا في الفيزياء، أو باحث في الأحياء، أو باحث في الكمبيوتر. تجد هذه الوظيفة بالذات لأنه يستطيع أن يعبر فيها عن نفسه، فتجد أن يستمتع فيها جدا، خصوصا في قضية التحديات. نرجع ونقول أنه هو حدسي ومفكر، والتركيبة هذه تعشق الإتقان، تعشق القدرة، تعشق الكفاءة، وتكره إلى أبعد الحدود التسيب والإهمال. فهذا الإنسان يتوقع من نفسه الامتياز إلى أبعد درجة، ويتوقع أيضا من الآخرين. فإذا تعاملت معه يجب أن تكون قد الكلمة مالتك، يجب أن تكون صاحب كفاءة، لأنه يمقت ويكره بشدة التسيب والإهمال. هذا الإنسان من طبيعته ناقد وشكاك في كل شيء تقريبا، في كل شيء تقريبا في حياته دائما يشك وينتقد. والسبب في ذلك مثل ما قلنا أن الإنسان المفكر ليس لأنه ما يعجبه شيء ولازم السالفة على مزاجه مثل ما يتهمونه كثير من الناس. الإنسان المفكر إنسان منطقي. الإنسان المنطقي يميل إلى فهم الأمور، يميل أن يجب أن تكون الأمور كلها مرتبة ترتيب منطقي. فعنده قدرة عجيبة على رؤية الخلل، ومن ثم استخدام تفكير المنطقي لإصلاح هذا الخلل. علشان كذي تجده أنه ينتقد كل شيء في شغله، في حياته، في تعاملاته. دائما لما نتكلم بشيء على طول بدأ ينتقد فيه، بدأ يطلع لك الأمور السلبية اللي فيه. وهذا ليس لأنه ما اقتنع بكلامك أو أنه يبي يحرجك، بالعكس، لكن هو قاعد يستخدم مهارته الفطرية، مهارته الإبداعية في فهم الأمور وإصلاح الخلل، ويحط إيدينا على أماكن الخلل، فهو يعمل التفكير ماله في إصلاح هذا الخلل. علشان كذا يعتبر مخ استراتيجي من الطراز الأول، لأن عنده القدرة على رؤية المستقبل والتفكير في الخلل وثم إصلاحه. هذا الإنسان دائما يهتم بالأفكار الجديدة، أصلا كل شيء جديد وطريف تلقاه ما شاء الله شنو هذا؟ هذا الفضول اللي عنده شيء عجيب عنده، ويستطيع أن يتفاعل مع الحدث. بمعنى لو افترضنا أن احنا عندنا خطة استراتيجية في شركة مثلا، أو في مؤسسة، أو حتى في البيت مثلا، في مشكلة جديدة موجودة نبي منك تساعدنا على حلها، أنت تقول له ساعدنا على حلها، وتجد هالإنسان فجأة تفجر حيوية وتفجر نشاطا، وثم تجد عيونه شبت مثل بالنور، بنور التفكير، ويفكر بطريقة منطقية ويعطيك الحل بسرعة. صحيح بسرعة ناخذ انه بثانية، بس تجد عنده القدرة على الاستجابة الفورية للحدث، ومن ثم يعطيك خطة منهجية مرتبة، رؤية مستقبلية لإصلاح هذا الخلل. انت تتعجب من هذا الإنسان، شنو هالقدرة العجيبة اللي عنده. من قدراته أن لديه رؤية منطقية قوية، بحيث يصل إلى لب الموضوع في أي مشكلة. بمعنى إحنا عندنا مشكلة معينة، مشكلة ألف أو باء أو جيم في مؤسسة مثل ما قلنا، أو في مؤسسة حكومية، أو في شركة، أو حتى في البيت، أو في المدرسة. لما تعرف على المشكلة تجد أن قدرته أن يصل لرأس المشكلة بسرعة، هني المشكلة حصلت بسرعة وبعدين أعطيك الحل، لأن قدرته العجيبة على رؤية أساس المشكلة قدرة عجيبة وغريبة. يمتاز أصحاب هذه الشخصية الـ INTP على قدرتهم الفائقة على حل المشاكل والمعضلات اللي تكون صعبة على الناس الثانيين. وبعدين يعطيك حلول عبقرية، ليست فقط حلول عبقرية بل حلول مختصرة ومحايدة، بمعنى أنها ما تميل لكفة دون كفة. إنسان محايد منطقي، وفي الوقت نفسه يعطيك تحليل كامل للموقف أو الفكرة اللي طلبتها منه بطريقة منهجية عقلانية. تجد أن ملاحظ عليه أن دائما يسأل أسئلة صعبة وقوية، لما يتناقش يعطيك سؤال جزل، سؤال كبير، سؤال قوي، سؤال فكري يعني من الطراز الأول. ليش؟ لأنه يقوم بتحدي نفسه، مثلا يعطيك معضلة فكرية، لو حصل كذا وكذا ماذا ينبغي أن يفعل مثلا، وهذه مشكلة عويصة، لكن تجد أنه يتحدى نفسه ويتوقع من الآخرين أن يتحدوا أنفسهم عشان يصلوا للحل. فبنقاشاتها نقاشات فكرية من الطراز الأول. الناس العاديين اللي احنا نقول مستوى التفكير مالهم ضحل شوية، لأن أسئلته صعبة، وهذا طبيعة تفكيره، تفكير منطقي عقلاني من الطراز الأول. هذا الإنسان سريع البديهة، حاضر الفكرة، عبقري، ذو بصيرة نافذة. هذا الإنسان فضولي للغاية، خصوصا في قضية نظريات الأفكار، ليس في قضية حقائق الناس، لا، نظريات الأفكار. مثل ما احنا نقول إذا أنت كلمته والله على مشاكل الشخصية مع الناس، هذا في كذا، تجد ما يتفاعل معك وايد، لكن لما تعطيك حقائق علمية منطقية تجد فجأة تحول الإنسان ثاني. هذا الإنسان لديه ميل طبيعي لبناء نظام عبقري معقد لتفسير الحقائق التي يرونها في حياتهم، بمعنى لو تتكلم معاه على حياته دائما يعطيك ربط منطقي عقلاني معقد. فضلا اقلب الشريط. بمعنى لو تتكلم معاه على حياته دائما يعطيك ربط منطقي عقلاني معقد. أحيانا الصعوبة لبعض الناس أنهم يفهمون العقلانية فيها، والسبب أنه هو مفكر من الطراز الأول. هذا الإنسان يكره بشدة الروتين، النظام الروتيني أو الإداري يكرهه وبشدة، بل يعتقد أن هذا كأنك حاطه في سجن. والسبب في ذلك أنه يرى هذا النظام يقيد حركته، ميله الفطري، قدرته الإبداعية على التأقلم مع الظروف. هذا الإنسان عنده قدرات أيضا ثانية عجيبة، من ضمن قدراته أنه يفضل قول الحقيقة، بمعنى لو تكلمت معه قول له الحقيقة مثل ما هي، ما راح يأخذ أمور بطريقة شخصية، لكن لو ما تكلمت معه بطريقة يعني قلت الحق مثل ما هو، تجد صعب يتفاهم معك. يعني ليش تلف الدور؟ الأمر هو كذا وكذا وكذا، خلاص قوله. هذه من حياته، من طبيعته. أيضا تجد في حياته يفضل عدم السيطرة على الآخرين، بمعنى ما يفرض آراء على الناس. صحيح إنه يتناقش معك، صحيح إنه يحب يعني يقنعك، لكنه ما يفرض رأيه عليك. لا، ما تجد مثلا في الأماكن الإدارية ما يكون رئيس، ليس لأنه يرفض الرئاسة، بس لأنه ما عنده ميل طبيعي للسيطرة على الأوضاع لإدارتها، بقدر ما هو عنده قدرة طبيعية على الاستجابة لها والتعامل معها. هذا الإنسان مثل ما احنا قلنا هادي ومحافظ وقليل الكلام. في الوقت نفسه إذا كان موضوع من ضمن اهتماماته تجد عنده طلاقة في الكلام وقدرة عجيبة في صياغة منطقية عقلانية للأمور اللي يفضلها. أيضا لما تجد في العمل تجد دائما مهتم في التفكير في حل المشاكل، مو التعاون مع الناس. تجد جالس لوحده يفكر، يخطط، لأنه قاعد يفكر في حل مشاكل موجودة بالفعل، وبعدين كيف يطبقها على أرض الواقع. الإنسان مثل هذا من أهم صفاته وميزاته أنه مستقل بذاته، ما يعتمد على الآخرين، مستقل. دائما تجده يمشي لوحده، يعيش لوحده، ليس لأنه يرفض التعامل مع الناس، لكنه يقدر الاستقلالية جدا، ويرفض مثل ما احنا قلنا أن يتدخل إنسان في حياته بدون إذنه أو يزيد يعني أنفه في أمور الشخصية. مثل ما احنا ضربنا المثل في البداية، ما يحب أحد يصلي بالليل، ما يحب أحد مثلا يزوره بدون موعد، أو مثلا يسأله أسئلة خاصة عن أهله، خصوصا إذا كان يعتقد أن العلاقة بينك وبينه ما وصلت هالمستوى. ليس لأنه يكره العلاقات الاجتماعية، بل يقدر قضية الاستقلالية جدا. هذا الإنسان لما تتعامل معه تجد أحيانا غامض، من الصعب أن تتعامل معه، في حدود يضعها مع الناس، هو هاي الطبيعة مالته، ما لها علاقة بأنك شخص غير اجتماعي، بل بالعكس هو اجتماعي وإنسان مفكر من الطراز الأول، لكن لا نكهة خاصة، لا طبيعة خاصة. شخصية الـ INTP المفكر من الطراز الأول حلال المشاكل بطريقة عبقرية. أنا حقيقة كنت بكلمكم عن شخص، لكن اللي أنا قلته هو تحليل للشخص نفسه، أنا حسميه خالد، واللي تكلمت عنه في قصصه وفي حياته وكيف نظرته في حياته وكيف إنه ما يبي أحد يزوره في البيت، هي كانت كلامي عن خالد، الشخصية الرمزية اللي كنت أرمز لها بالINTB. ومثل ما قلنا في البداية إن الشخصية ممكن تكون رجل أو ممكن تكون امرأة، ما في خلاف بين الاثنين. أنا أعرف ناس رجال وأعرف النساء لهم نفس طبيعة الشخصية هذه. انتهى كلامنا عن شخصية الINTP، المنطوي للذات، الحدسي، المفكر، المدرك بحواسه. وننتقل معاكم للشخصية رقم 13، الISFJ، الI الانتروفيرتد أو المنطوي للذات، الS الحسي الواقعي، الF الفيلر المشاعري، الجي الججر الحكم. فحياكم الله وخليكم معنا. الشخصية رقم 13، الISFJ، الI الانتروفيرتد أو المنطوي للذات، الS السنسر الواقعي العملي، الF الفيلر المشاعري، الجي الججر الحكم. شخصية الISFJ شخصية جميلة وطريفة وقوية وحقيقة، يعني لا يمكن الاستغناء عنها في أي مؤسسة ولا في أي بيت. راح نرمز له برمز، الرمز اللي نرمز له إياه هو الحاضن المربي، أو العلمية يسمى النيرتشرر. النيرتشرر مثل ما احنا نقول باللفظة العامية الأب العود، الجد العود أو الجدة، اللي تضم الأسرة كلها وتحضنها كلها، تضمها لصدرها، تعتني فيها. هو تقريبا هذه كلمة الحاضن المربي. هذا الإنسان حقيقة صاحب قدرات عجيبة عجيبة عجيبة عجيبة. عنده كلمة في حياته وهي أن كلمتي هي عهدي. أبد ربط لسان، كلمتي أبد أدق من القانون عندك. هذا الإنسان لديه شعار في حياته يقول أن خدمة الآخرين تأتي قبل المصلحة الشخصية، خدمة الآخرين تأتي قبل المصلحة الشخصية. هذا الإنسان من ضمن صفاته قضايا يعني قد يعجب لها كثير من الناس اللي ما يعرفه. الإنسان هذا انتروفيرتد، بمعنى أن إنسان منطوي إلى الذات، قليل الكلام، يتفاعل يعني محافظ بطبعه. لما يتفاعل مع الناس يتفاعل ويتكلم عن اللي في قلبه مع المقربين فقط وليس البعيدين. هذا إنسان عميق الفكر، عميق التفكير داخل نفسه. هذا الإنسان سنسر واقعي، وهذه أهم ميزة من ميزات حياته، أنه واقعي جدا، يرى الواقع بعينه ويسمع بأذنه ويشم بأنفه ويتذوق بلسانه ويلمسه بيده. فهو إنسان عملي مرتب، إنسان صاحب رؤية عملية، يحب التفصيل بطريقة يعني عجيبة، يثق حقيقة في تجربته. ما الخيال عنده إذا ما كان خيال عملي ما له معنى. إنسان واقعي عملي إلى أبعد الحدود. الإنسان هذا فيلر مشاعري، دائما يقدر الإحساس بالآخرين، إحساس بمشاكلهم، عنده فن الإحساس بالآخرين، استشعار حاجات الناس. الإنسان طبعا ما يحب أن يضايق أحد. الإنسان هذا ججر حكم، بمعنى إنسان حازم صارم صاحب قرار، دائما حياته مرتبة، يميل أن يكون في مواقع القيادة الطبيعية. الISFJ شخصية الحاضن المربي أو النيرتشرر مثل ما يسمى باللغة الإنجليزية، شخصية هادئة، ودود، ودود جدا، في الوقت نفسه صاحب ضمير حي من الطراز الأول، بل إن ضمير الحي هو دافع فطري داخله ما يحتاج أحد يقول له إياه. إحساسه بالمسؤولية إحساس ذاتي فطري من داخل نفسه، ويأمل بإخلاص لتنفيذ التزاماته. إذا التزم معاك في كلمة فتأكد 1000% أنه راح ينفذ لك إياها، مثل ما احنا نقول بالكلمة العادية ولو على قصر قلتي. أبد كلمته هي عهده ولا يتنازل عنها، إلا إذا اقنعته أنه في يعني هناك فوائد عملية لتغييرها. الآن ممكن يغير، لكن إذا اقتنع فيها ما يرد شيء. الإنسان لديه صفة غريبة وهي أن الكرم ماله كرم أسطوري، مو كرم عادي، كرم أسطوري إلى أبعد الحدود. فهذا الإنسان يمكن الاعتماد عليه إلى أقصى درجة، وتأكد أنك تعتمد عليه ولا تفكر ولا حتى تشغل بالك أن القضية راح تنتهي. إذا أنت تركتها هو ما يتركها. عنده القدرة على تحمل المسؤولية حتى خارج نطاق قدرته، قدرته الفعلية، مستعد يتحمل الألم ويتحمل المشاق ويتحمل التعب في سبيل تنفيذ كلمته. فلديه ميل طبيعي للاهتمام بالناس والعمل بلا كلل أو ملل بدافع داخلي ذاتي فطري. قدراته عجيبة وغريبة وقوية في الوقت نفسه. تعرفون الشخص اللي حتكلم عنه من ينطبق عليه الكلام؟ الشخصية كاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه، ينطبق عليه هذه الشخصية. حقيقة في ناس غير ينطبقون عليه الشخصية، لكن هذا الإنسان إنسان غريب وعجيب وقدراته حقيقة فذة. فكان هذا الإنسان كرم أسطوري، وكان شهادة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنك لو رأيت معاوية لقلت هذا المهدي، من رؤيته الواقعية، من إحساسه في الناس، من قدرته على احتضانهم، من قدرته على رعايتهم. كان يهتم بالكبير والصغير، الغني والفقير، ولا يترك أحد، ويعرفهم واحد واحد. وكان يقول كلمة غريبة، يقول أنا أعرف قريش من قريش، أنا أعرفهم واحد واحد وأعرف تماما شو اللي داخله. وهذه قدرته على رؤية الواقع ورؤية الناس، وهذه قدرته اللي مهلته أنه يكون حقيقة قائد من أكبر القوات على مستوى التاريخ الإسلامي، القائد الفذ. الإنسان مثل هذا إذا كان مسؤول عن عمل معين، فإن تقديره لنوعية هذا العمل ومثابرته ودقته وحرصه هو الدافع الذي يمكنه من إنجاز هذا العمل بكل دقة وإتقان. ولذلك فإن مثل هذا الإنسان يعتبر عنصر ثبات في أي مؤسسة أو أي مشروع يعمل به. فهو دقيق ومتمكن في الوقت نفسه، ويتحمل الألم والضغط. هذا الإنسان اهتماماته العادة ليست أمور فنية، بمعنى ما يهتم بالنظام، خلنا نقول أمور الحقائق الفنية العلمية، بل اهتماماته أصلاً للناس. ولديه صبر عجيب لتحمل التفاصيل، خصوصاً التفاصيل الدقيقة. هذا الإنسان صاحب ولاء ويقدر الظروف، مدرك للأمور، يدرك الحقائق والوقائع الموجودة على أرض الواقع، وفي الوقت نفسه يهتم بشعور الناس. وفي إنسان حقيقة لديه نفس الشخصية مثل هذه الشخصية الـ ISFJ، ونعرفه كلنا في حياتنا وسمعنا أشرطته، وهو خطيب من الطراز الأول. تعرفون من الشخص هذا؟ هو شيخنا الفاضل الشيخ أحمد القطان. وعبد الله شخصيته شخصية الـ ISFJ، وليتأمل حياته وليتأمل كلامه هو تطبيق عمل اللي أنا قاعد أتكلم عنه. سبحان الله تعالى، اجتمع مع خليفة معاوية في طبيعة الشخصية هذه، شخصية الكريمة إلى أبعد الحدود، الشخصية القوية، الشخصية الفذة. هذا الإنسان لديه نظرة واقعية واحترام للحقائق، هذه الحقيقة. فهو إنسان مثل ما احنا نقول تقليدي، بمعنى دائما يحب التقاليد، يحب الدين، يحب الأصول. ليس معناته إنسان متأخر أو رجعي، لا، هذا مو صحيح، لكن دائما يحب الثبات في الأمور، يحب يسير على نهج واضح. هذا الإنسان دائما تجده في قرارة نفسه عنده حفرة وخزينة كبيرة من المعلومات والخبرات، لكن كثير من الناس ما يعرف أن لديه هذه الخبرات. يعني لو جيت وسألته مثلا في مشكلة معينة وسألته عن راية، فجأة راح يعطيك حل من خبرة عريضة. أنت تستغرب هالإنسان عنده هذه الخبرة العريضة، أنا ما عرفنا عنك أنك أنت تعرف هذا الأمر كله. نعم، لأن الخزينة كلها داخلة، ما يتكلم عنها إلا إذا كان في داعي لها. في الوقت نفسه عنده قدرة عجيبة على تذكر تفاصيل الأمور الدقيقة. وإنما نقول تفاصيل الأمور لا نقصد فقط الأمور المادية، بل حتى الأمور الإنسانية منها. على سبيل المثال لو جينا تكلمنا عن خالد، وحط مثلا خالد من يتكلم، تجد الإنسان يستطيع أن يعرف خالد نبرة صوته، تعبير وجهه، الحركات جسمه، هالتفاصيل الدقيقة كأنه يرسمها لك بالمسطرة. وقدرته عجيبة على تذكر التفاصيل، وهذه من صفة من أهم صفاته. هذا الإنسان متعاون ويهتم بالآخرين ويتفاعل مع مشاكلهم. اللي ينظر لسيرة الخليفة معاوية يجد هذا تطبيق عملي، بل اللي يسمع أشرطة الشيخ عبد القطان يجد هذا تطبيق عملي. فهو متعاون مع الجميع، يهتم بالآخرين سواء بالكويت أو حتى في أمريكا، ويتفاعل مع مشاكلهم. تأتي ورقة من آخر البلدان يتفاعل معها كأنها تتكلم عن بنته أو عن ولده. نفس القضية كان معاوية بن أبي سفيان، يأتي طالب الحاجة من وسط الجزيرة العربية وما يرد خائب. هذه صفاتهم العجيبة والغريبة والقوية في نفس الوقت. هذا إنسان ودود، عطوف، حساس لحاجات الآخرين. وهذه حقيقة سيرة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه كاتب الوحي. ونفس القضية شيخنا أحمد القطان أبو عبد الله، نفس العقلية الفذة اللي ميزت هذا الإنسان. هذا الإنسان من صفاته أنه متواضع هادئ في ارتباطاته مع الآخرين، بل أنهم يصفون شخصيته بأنه خارج إطار، يعني طالع من برة حتلقى إنسان هادي ودود، لكن من داخل صلب وقوي. وعيدها مرة ثانية، تجد من برة هادئ وودود ومسكين مثل ما نقول ومتواضع، لكن من داخل صلب. فاللفظ العلمي هدوءهم الظاهري يخفي صلابتهم الداخلية. من برة هادئ ومن داخل صلب، وهذا اللي يخليه إنه متمسك جدا بالمبدأ ماله، مو من السهولة إن يعني إن أحد يهزه. فهذا الإنسان جاد وصاحب ضمير حي من الطراز الأول. أيضا يقدر الالتزام بواجباته، خصوصا فيما يتعلق في الدين أو التقاليد، وتجد عنده قدرة على تطبيق رؤيته اتباع للدين بطريقة مفصلة بحيث ما يطوف عليه أي تفصيل، وبطريقة علمية منطقية بحيث أن الصلاة الساعة 5 يعني الساعة 5 دقيقة، لا بالطريقة هذه، ولازم عشان نعمل الصلاة يكلمك عن تفاصيلها من ألفها إلى يأها بهذا التفصيل الدقيق. فهو يحب يتعلم ويعلم. الإنسان ISFJ يرى منهم الناس حبهم الشديد للمبادئ والقيم، فهو صاحب التزام بفكرته، بمنهج الفكر مثلا أو في دينه أو في تقاليده، التزام صارم ونظامي بحيث ما يطوف عليه أي تفصيل. هذا الإنسان قدراته عجيبة وغريبة، وإنسان يعتبر عنصر ثبات في أي مؤسسة. هو ما يميل للقيادة، لكن عنده قدرة لو وضع في مكان القيادة أن يديرها بقيادة منظمة مرتبة منهجية إلى أبعد الحدود. فهو يفضل حسم الأمور، ما يفضل التسويف، لكن مو كل إنسان يتعامل معه يعرف خبراته الداخلية، تعرفها إذا سألته إذا استشرته. فجأة تجد حقيقة كنز من المعلومات وكنز من الخبرات يتفجر، لكن لك ما سألته ما تجد منه إلا الشخصية اللي تشوفها من برا منه، الظاهر اللي عليه. وحقيقة اللي كان يقعد مع الخليفة معاوية بن أبي سفيان ويجده في مناقشاته تستغرب شنو حجم المعلومات الضخمة اللي عنده. كان يتكلم مع كل نوعيات الناس كلهم بلا استثناء، وكلمهم كأنه متخصص في هذا المجال. نفس القضية اللي كان يتكلم اللي قاعد مع الشيخ أحمد القطان، حقيقة كان عنده قدرة على التحاور مع كثير من الناس. ولعل حادثته الشهيرة في أنه كان رايح الطيارة وتناقش مع قس نصراني، رغم أنه يعني ما هو قوي في الإنجليزي مثل ما هو يقول عن نفسه، ولا عنده ذيك المعلومات الضخمة عن النصرانية، ومع ذلك قدر يحج دكتور في النصرانية. هذه الخبرات العريضة في هذا الإنسان، هو عنده حجة حاضرة، لأن كلامه كلام منطقي، كلام واقعي، مو كلام خيالي. الإنسان مثل هذا إنسان قوي، الإنسان حقيقة إنسان صاحب كرم أسطوري، يعتبر عنصر ثبات في أي مؤسسة. الحاضن، المربي من الطراز الأول، اللي حياته تقوم على خدمة الآخرين حتى قبل مصلحته الشخصية. هذا الإنسان لديه صفات عجيبة وغريبة أخرى. من ضمن صفاته أن لديه آراء قوية، بمعنى آراءه، أفكاره، اعتقاده، المنهج الفكري ماله، التفكير ماله، دائما آراء قوية. قوية ليش؟ لأنها أصلا مبنية من على أساس متين من المبادئ والقيم. فأفكاره ما هي أفكار طيارة أو أفكار ضحلة، بل أفكار متينة مؤسسة تأسيس جيد، ولما يتكلم عنها يتكلم عنها وبمنتهى القوة. ليس من السهولة أنك أنت تثيرها أو أنك تهاجمها، لأنها مبنية بناء منطقي واقعي صلب ومتين. فتلجي هو يعتبر عنصر ثبات، ما هو متغير، ما هو متلون، إنسان واضح المعالم، إنسان مستقيم. أيضا هذا الإنسان لديه وفرة من المعلومات والخبرات داخل نفسه، مو في كلامه، داخل نفسه. مثل ما احنا نقول في البنك عندي آلاف آلاف آلاف النقود، آلاف الدنانير، لكن لو ما رحت وسحبتها ما تستفيد منها. نفس الطريقة الإنسان إذا سألته راح تجد الخبرة العريضة والكبيرة داخل نفسه، لكنها ما يبديها لأنها يحتفظ فيها لنفسه، هذا هو الطبيعي في سلوكه. في ضمن مؤسسة العمل سواء مثلا في شركة أو في مؤسسة حكومية أو حتى في بيت، تجده يحترم نظام العمل المتعارف عليه. بمعنى هذا مدير يبقى مدير، هذا موظف يبقى موظف. المفروض أن الموظف يسمع كلام المدير، والمفروض أن المدير يقوم بالقيادة والتخطيط لهذه المؤسسة. فهذا النظام فهو يحترمه، ما يحاول أن يتسلق، ما يحاول أن يكسر أو يبدأ أو أن يرفض، بل يمشي مع هذا النظام لأن هذا هو الصح، لأن هذا هو الواقع، لأن هذا هو المنطق. وعلى هذا الأساس تجد يحترم القيادات، يحترم النظام الإداري، ما يقوم بتجاوزه أو تسلقه أو تعديله، بل يحترمه. والسبب في ذلك أيضا يقول لأنه يؤمن أن مثل هذه النظم والقيادات ما وجدت أصلا إلا وفي وجودها منفعة. بمعنى هذا النظام قد ما يكون كامل لكن أصلا في وجوده منفعة. وليس المستحيل أن نغير نظام يمين أو نظام شمال، بل يجب الالتزام بهذا النظام، يجب السير معه، لأن هذا النظام أصلا ما وجد إلا لمنفعة. وعلى هذا الأساس تجد لا يفضل أي تغيير، دائما يفضل الثبات. لكن متى يفضل التغيير أو ممكن يعمل التغيير؟ إذا اقتنع أن هناك فائدة منطقية وعملية لهذا التغيير. بمعنى إحنا عندنا نظام في الشركة مثلا أو في المؤسسة أو في المدرسة مثلا، النظام يقوم بطريقة 1 2 3 4، طول عمرنا ماشي بالطريقة هذه، وهذا ثبات، يجب أن نحترم هذا النظام. لكن لمن أنا أعطي نظام وبين للنظام الجديد أفضل كفاءة من النظام الأولاني بطريقة منطقية وعملية يستطيع أن يراها ويلمسها بيده، هتجد الآن عند الاستعداد للتغيير، لكن هتجد أسلوبه ثابت واضح المعالم. هذا الميز شخصيته. الإنسان مثل هذا عنده قدرة عجيبة على التعامل مع الناس بكل فئاتهم، بكل فئاتهم. ولعل يمكن لا أذع سر أن هذا الإنسان عنده قدرة عجيبة ثانية ما يعرفها عنه إلا القريبين منه. قد يكون هذا السر هو ما يحب أحد يتكلم عنه، لكن أنا راح أذيع السر علشان الناس يعرفونه. مثل هذه النوعيات فقر النوعيات غريبة، قوته أنه يعرف اللي أمامه صادق ولا كاذب في ثواني. أعيدها لكم مرة ثانية، لو تكلم مع أي إنسان فإن عنده قدرة عجيبة أنه يعرف أن هذا الإنسان صادق في كلامه أو كاذب في كلامه في ثواني. قد ما يبديها لك، لكن تأكد تماما أنه يعرف أنت صادق ولا كاذب. علشان كذي إذا أردت أن تتكلم مع هذا الإنسان كن حريص أنك تكون صادق معه، وتأكد 1000% أنه يعرف إذا أنت كنت صادق ولا كاذب. تقول شلون؟ هو ساحر، هو هذه قدرته العجيبة. علشان كذي هذه كانت من أهم صفات معاوية بن أبي سفيان، كان لا يخدع أحد، كان يعرف أعماق الإنسان اللي أمامه، والسبب في ذلك قدرته العجيبة. فعشان كذي ما كان يصدق أي كلام. وهذه قوة حقيقة عجيبة في مثل هذا الناس. هالناس هذول ISFJ لهم صفات غريبة وعجيبة، قد يستغرب لها كثير من الناس كيف الإنسان عنده مثل هذه الصفات. على سبيل المثال النوعية مثل هذه تكره بطاقة الفيزا، ما تحب بطاقة الفيزا. واحد يسأل السؤال إيش عليها بطاقة الفيزا في شخصيته؟ لا، الإنسان مثل هذا دائما عنده قناعة أني أصرف الفلوس اللي أنا أمتلكها. ليش أصرف الفلوس أصلا ما هي عندي؟ فعشان كذي الفيزا شو تعلم؟ تعلم تصرف فلوس أنت أصلا ما تملكها، شو أنت بين أصرفها أصلا؟ فعشان كذي هو يكره بطاقة الفيزا. وهذا حقيقة من أسرار الشخصية اللي ما حد يعرفها عنه. فتجد قليل عنده فيزا، وإذا كانت عنده فيزا ما يستخدمها إلا قليل. والإنسان مثل هذا حقيقة إنسان عنصر ثبات في أي مؤسسة. أنا أعرف رجال ونساء لهم هذه الشخصية. يمكن أنا بس أضرب مثال واحد وإذا كان يسمحون لي، الشيخ الفاضل الدكتور عبد الرحمن صميط صاحب نفس الشخصية. وأعتقد الدكتور عبد الرحمن صميط أشهر من النار على علم، وإنجازاته واضحة. هو على الشيخ أحمد القطان، على الخليفة معاوية بن أبي سفيان، يحملون نفس الشخصية العظيمة، شخصية التي أستطيع أن نعتمد عليها إلى أبعد درجة، صاحب الكرم الأسطوري، صاحب القدرات العجيبة، الإنسان الحاضن المربي، شخصية الISFJ. انتهى كلامنا عن شخصية الاي اس اف جي، المنطوي للذات، الحسي، المشاعري، الحكم. الشخصية هذه مثل ما احنا قلنا شخصية عجيبة وطريفة، وتكلمنا قبلها في الشخصية رقم 12 الاي ان تي بي، المنطوي للذات، الحدسي، المفكر، المدرك بحواسه. وقبلها تكلمنا بالشرير الخامس شخصية رقم 11 الاي ان تي جي، المنطوي للذات، الحدسي، المفكر، الحكم. والآن نكون وصلنا إلى نهاية الشريط الخامس، تكلمنا فيه عن أسرار الشخصية البشرية، بحرنا في هذا الناس، في الشخصيات، في أسرارهم، في حياتهم، بدينا نفهم أمور ما كنا نعرفها من قبل، تعرفنا على أسرار غريبة وعجيبة، عرفنا قدرات عجيبة في مثل هؤلاء الشخصيات. موعدنا معاكم الشريط السادس عشان نكمل رحلتنا، نتكلم عن ثلاث شخصيات، الاي اس اف بي، المنطوي الى الذات، الحسي، المشاعري، المدرك بحواسه. الاي اس تي جي، المنطوي الى الذات، الحسي، المفكر، الحكم. الاي اس تي بي، المنطوي الى الذات، الحسي، المفكر، المدرك بحواسه. وبهالشكل يكون انتهينا من الشريط الخامس، وان شاء الله تعالى احنا موعدنا معاكم مع الشريط السادس لنكمل رحلتنا، رحلة داخل اعماق النفس البشرية، تعرفنا فيها على اسرار وعجائب وغرائب ما كنا نعرفها من قبل. اسرار النفس البشرية، الفطرة اللي الله سبحانه وتعالى خلقها فينا، القدرات العجيبة والغريبة اللي الله سبحانه وتعالى اودعها في هذا الانسان الغريب. ورغم هذا كله احنا نعرف بعض الحقائق، لكن اللي ما نعرفه هو الاكثر. وصدق الله سبحانه وتعالى عندما يقال في محكم تنزيله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا القليل أسحر عيوننا حقيقة، يعني خلانا نعيش شنو صنعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا القليل ساحر، فما رأيكم بالكثير سبحان الله تعالى. احنا موعدنا معاكم إن شاء الله تعالى بالشريط السادس لنكمل رحلتنا، فخليكم معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعوا البرنامج على الجزء السادس.